بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع دروس التاريخ والسيرة وقراءة في موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، البداية والنهاية. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس الرقم 174 من هذه الموسوعة الطيبة المباركة، وهو المجلس 97 من السيرة النبوية العطرة من هذه الموسوعة الكريمة الشريفة النافعة بإذن الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر إلى وجهه الكريم ورفقة النبيين، نحن وإياكم جميعا وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن لا فضل علينا جميعا. كنا نتكلم في الحلقة الماضية، بدأنا في أحداث العام التاسع من الهجرة، وبدأنا فيه بالكلام عن غزوة تبوك، وصلنا إلى الصفحة رقم 154 من المجلد السابع. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى سند الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في موسوعاته القيمة النافعة البداية والنهاية، قال رحمه الله عز وجل: خروج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى تبوك وخلفه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. قال يونس بن بكير عن ابن إسحاق، لحظة واحدة، نعمل مشاركة بس للمجلس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال رحمه الله عز وجل: خروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم خروج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى غزوة إلى تبوك وخلف علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وخلفه رضي علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إلى أهله على أهله. قال يونس بن بكير: حدث عن ابن إسحاق، ثم استتب برسول الله صلى الله عليه وسلم سفره وأجمع السيرة. فلما خرج يوم الخميس ضرب عسكره على ثنية الوداع صلوات ربي وسلامه عليه، ومعه زيادة على 30,000 من الناس. وضرب عبد الله بن أبي عدو الله عسكره أسفل منه، وما كان فيما يزعمون بأقل العسكرين. فلما سار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تخلف عن عبد الله بن أبي في طائفة من المنافقين وأهل الريب. وقال ابن هشام رحمه الله عز وجل: استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة محمد بن مسلمة الأنصاري. قال: وذكر الدروردي أنه استخلف عليه عام تبوك سبعة بن أورفوطة. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: وخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب على أهله، وأمره بالإقامة فيهم، فأرجف به المنافقون عليه من الله ما يستحقون، وقالوا: ما خلفه إلا استثقالا له وتخففا منه. فلما قالوا ذلك أخذ علي سلاحه، ثم خرج حتى لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجرف، فأخبره بما قالوا، فقال: كذبوا، ولكني خلفتك لما تركت ورائي، فارجع فاخلفني في أهلي وأهلك، فأفلا ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. فرجع علي رضي الله تعالى عنه ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره. ثم قال رحمه الله عز وجل: ثم قال ابن إسحاق حدثني محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهم عن أبيه وأنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي هذه المقالة. وقد روى البخاري ومسلم هذا الحديث من طريق شعبة عن سعد بن إبراهيم عن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص وعن أبيه به. ثم قال: وقد قال أبو داود الطيالسي في مسنده حدثنا شعبة عن الحكم عن مصعب بن سعد عن أبي قال: خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في غزوة تبوك، فقال: يا رسول الله تخلفني في النساء والصبيان؟ فقال: ما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أن غير أنه لا نبي بعدي. قال: واخرجه من طرق عن شعبة نحوه. وعلق البخاري ايضا من طريق ابي داود عن شعبة. قال الامام احمد رحمه الله عز وجل: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حاتم بن اسماعيل عن بكير بن مسمار عن عمرو بن سعد عن ابي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه يقول له وخلفه في بعض مغازيه. فقال علي: يا رسول الله تخلفني مع النساء والصبيان؟ فقال: يا علي، ما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. قال: رواه المسلم والترمذي عن قتيبة، زاد مسلم ومحمد بن عبد كلاهما عن حاتم بن إسماعيل به. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب من هذا الوجه. قال ابن إسحاق: ثم إن أبا خيثمة رضي الله تعالى عنه رجع بعدما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما إلى أهله في يوم حار، فوجد امرأتين له في عريشين لهما في حائطه، فقد رشت كل واحدة منهما عريشها، وبردت ما فيه ماء، وهيأت له فيه طعاما. فلما دخل قام على باب العريش فنظر إلى امرأتيه وما صنعتا له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضح والريح والحر، وأبو خيثمة في ظل بارد وطعام مهيئ، وامرأة حسنة في ماله مقيم في ما هذا بالنصف. ثم قال: والله لا أدخل عريش واحدة منكم حتى ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فهيئ زادا. ففعلت. ثم قدم ناضحه فارتحل، ثم خرج في طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أدركه حين نزل تبوك، وقد كان أدرك أبا خيثمة عمير بن وهب الجمحي في الطريق يطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فترافق حتى إذا دنوا من تبوك قال أبو خيثمة لعمير بن وهب: إن لي ذنبا، فلا عليك أن تخلف عني حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففعل حتى إذا دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الناس: هذا راكب على الطريق مقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة. فقال: يا رسول الله، هو والله أبو خيثمة. فلما بلغ أقبل فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا أولى لك يا أبا خيثمة. ثم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر، فقال: خيرا، ودعا له بخير. وقد ذكر عروة بن الزبير وموسى بن عقبة قصة أبي خيثمة بنحو من سياق محمد بن إسحاق وأبي ساطأ، وذكر أن خروجه عليه السلام إلى تبوك كان في زمن الخريف، فالله تعالى قال: والله أعلم. وقال ابن هشام رحمه الله عز وجل: وقال أبو خيثمة واسمه مالك بن قيس في ذلك: لما رأيت الناس في الدين نافقوا أتيت التي كانت عفا أكرم وبيعت باليمنى يدي لمحمد صلوات ربي وسلامه عليه، فلم أكتسب اسما ولم أغش محرما، تركت خضيبا في العريش وصرمة صفايا كراما بسرها قد تحمما، وكنت إذا شك المنافق أسمحت وكنت إذا شك المنافق أسمحت إلى الدين نفسي شطره حيث يمم. وقال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن بريدة بن سفيان عن محمد بن كعب المكر رضي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك جعل لا يزال الرجل يتخلف فيقولون: يا رسول الله تخلف فلان، فيقول: دعوه إن يكو فيه خير فسيلحقه الله بكم، وإن يكو غير ذلك فقد أراحكم الله منه. حتى قيل: يا رسول الله تخلف أبو ذر وأبطا به بعيره، فقال: دعوه إن يكو فيه خير فسيلحقه الله بكم، وإن يكو غير ذلك فقد أراحكم الله منه. فتلوم أبو ذر أبو ذر رضي الله تعالى عنه بعيره، فلما أبطى عليه أخذ متاعه فجعله على ظهره، ثم خرج يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشيا. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض منازله، ونظر ناظر من المسلمين فقال: يا رسول الله، إن هذا الرجل ماشي على الطريق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا ذر. فلما تأمله القوم قالوا: يا رسول الله، والله أبو ذر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. قال فضرب الدهر من ضربه وسير أبو ذر إلى الربدة. فلما حضر الموت أوصى امرأته وغلامه فقال: إذا مت فاغسلان وكفنان من الليل، ثم ضعان على قارعة الطريق، فأول ركب يمرون بكم فقولوا: هذا أبو ذر. فلما مات فعلوا به كذلك، فاطلع ركب فلما علموا به حتى كادت ركابهم تطأ سريره رضي الله تعالى عنه. فإذا ابن مسعود في رهط من أهل الكوفة، فقال: ما هذا؟ فقيل: جنازة أبي ذر رضي الله تعالى عنه. فاستهل ابن مسعود يبكي رضي الله تعالى عنه، وقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ارحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. فنزل فوليه بنفسه حتى أجنه. قال: إسناده حسن ولم يخرجه. وقال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، أخبرنا عبد الله بن محمد بن عقل في قوله تعالى: الذين اتبعوا في ساعة العسرة. قال رحمه الله عز وجل: قال: خرجوا في غزوة تبوك رجلان والثلاث على بعير واحد، وخرجوا في حر شديد فأصابهم يوم عطش حتى جعلوا ينحرون إبلهم رضي الله تعالى عنهم ليعصروا أكراشا ويشربوا ماء، فكان ذلك عسرة في الماء وعسرة في النفقة وعسرة في الظهر. قال عبد الله بن أبي: أخبرنا عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي بلال عن عتبة بن أبي عتبة عن نافع بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم أنه قيل لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: حدثنا عن شأن ساعة العسرة. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: خرجنا إلى تبوك في قيض شديد، فنزلنا منزلا وأصابنا في عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع، حتى إذا كان أحدنا ليذهب فيلتمس الرحل فلا يجد حتى يظن أن رقبته ستنقطع، حتى إن الرجل ينحر بعيره فيعتصر فرثه فيشربه، ثم يجعل ما بقي على كبده. فقال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، إن الله قد عودك في الدعاء خيرا فدعو الله لنا. فقال: أتحب ذلك؟ قال: نعم. قال فرفع يديه صلوات ربي وسلامه عليه إلى السماء فلم يرجعهما حتى قالت السماء، فأظلت ثم سكبت، فملأ ما معه ثم ذهبنا فننظر فلم نجدها جاوزت العسكر. قال: إسناده جيد ولم يخرجوا من هذا الوجه. قد ذكر ابن إسحاق عن عاصم ابن عمر ابن قتادة عن رجل من قومه أن هذه القضية كانت وهم بالحجر، وأنهم قالوا لرجل معهم منافق ويحكى بعد هذا من شيء، فقال سحابة مرة، وذكر أن ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ضلت فذهبوا في طلبها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمارة بن حزم الأنصاري، وكان عنده أن رجلا قال: يا هذا محمد يخبركم أنه نبي ويخبركم خبر السماء، ولا يدري أين ناقته، إن والله لا أعلم إلا ما علمني الله، وقد دلني الله عليه، هي في الوادي قد حبستها شجرة بزمامها. فانطلقوا فجاءوا فيها، فرجع عمر إلى رحله فحدثهم عما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبر الرجل. فقال رجل ممن كان في رحل عمارة: إنما قال ذلك زيد بن اللصيت، وكان في رحل عمارة قبل أن يأتي. فأقبل عمر على زيد يلجأ في عنقه ويقول: إن في رحل لدى هي وأنا لا أدري، اخرج عني يا عدو الله فلا تصحبني. فقال بعض الناس: إن زيدا تاب. وقال بعضهم: لم يزل مصرا حتى هلك. وقال الحافظ البيهقي: قد روينا من حديث ابن مسعود شبيها بقصة الراحلة، ثم روى من حديث الأعمش، وقد روى الإمام أحمد عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أو عن أبي سعيد الخدري قال: شك الأعمش قال: لما كان يوم غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة فقالوا: يا رسول الله، لو أذنت لنا فننحر نواضحنا فأكلنا وادهنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا. فجاء عمر رضي الله تعالى عنه فقال: يا رسول الله، إن فعلت قل الظهر، ولكن ادعوهم بفضل أزواجهم وادعوا الله لهم فيها بالبركة، لعل الله أن يجعل فيها البركة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فدعا بنطع فبسطه، ثم دعا بفضل أزواجهم، فجعل الرجل يجيء بكف ذرة، ويجيء الآخر بكف من التمر، ويجيء الآخر بكسرات، حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة، ثم قال لهم: خذوا في أوعيتكم. فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في المعسكر وعان إلا ملؤوا وأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بي عابد غير شاك، فيحجب عن الجنة. قال: رواه مسلم عن أبي قريب عن أبي معاوية عن أعمش بي، ورواه الإمام أحمد من حديث سهيل عن ابن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة، ولم يذكر غزوة تبوك، بل قال: كان في غزوة غزاها. ثم قال رحمه الله عز وجل: ذكر مرور رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذهابه إلى تبوك بمساكين ثمود وصرحتهم بالحجر. قال رحمه الله عز وجل: قال ابن إسحاق: وكاد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مر بالحجر نزل واستقى الناس من بئرها، فلما راحوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا من مياهها شيئا، ولا تتوضأوا منه للصلاة، وما كان من عجين عجنتموه فاعلفوا الإبل، ولا تأكلوا منه شيئا. قال: هكذا ذكره ابن إسحاق بغير إسناد. وقال الإمام أحمد: حدثنا يا عمر بن بشر، حدثنا عبد الله وابن المبارك، أخبرنا معمر عن الزهري، أخبرنا سالم بن عبد الله عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مر بالحجر قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم، وتقنع بردائه صلى الله وسلم عليه وهو على الرحل. وروى البخاري حديث عبد الله بن المبارك وعبد الرزاق لهما عن معمر بإسناده نحوه. وقال مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم. رواه البخاري من حديث مالك ومن حديث سليمان بن بلال كلاهما عن عبد الله بن دينار، ورواه مسلم من وجه آخر عن عبد الله بن دينار نحوه. وقال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: حدثنا عبد الصمد، حدثنا صخر وهو ابن جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس عام تبوك الحجر عند بيوت ثمود، فاستقى الناس من الآبار التي كانت تشرب منها ثمود، فعجنوا ونصبوا القدور باللحم، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهرقوا القدور وعلفوا العجين الإبل، ثم ارتحل بهم حتى نزل بهم على البئر التي كانت تشرب منه الناقة منها الناقة، ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عذبوا، فقال: إني أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم فلا تدخلوا عليهم. قال: هذا الحديث اسناده على شرط الصحيحين من هذا الوجه، ولم يخرجوا، وإنما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس بن عياض أبي ضمرة عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما به. وقال البخاري: وتابعه أسامة بن نافع، وروى مسلم من حديث شعيب بن إسحاق عن عبيد الله عن نافع به. وقال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر قال: لا تسألوا الآيات، قال: لا تسألوا الآيات، فقد سألها قوم صالح، فكانت ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج، فأتوا على من ربهم فعقروها، وكانت تشرب ماءهم يوما ويشربون لبنها يوما، فعقروها فقدتهم صيحة أحمد الله من تحت أديم السماء منهم إلا رجل واحد كان في حرم الله. قيل: من هو يا رسول الله؟ قال: هو أبو رغال. فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه إسناده صحيح ولم يخرجه. وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا المسعودي عن إسماعيل بن أوسط عن محمد بن أبي كبشة الأنماري عن أبي قال: لما كان في غزوة تبوك تسارع الناس إلى أهل الحجر يدخلون عليهم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادى في الناس الصلاة جامعة. قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ممسك ببعيره وهو يقول ما تدخلون على قوم غضب الله عليهم. فناداه رجل منهم نعجب منهم يا رسول الله. قال أفلا أنبئكم بأعجب من ذلك، ورجل من أنفسكم ينبئكم بما كان قبلكم ما هو كان بعدكم، فاستقيموا وسددوا فإن الله لا يعبأ بعذابكم شيئا. وسيأتي قوم لا يدفعون عن أنفسهم شيئا. قال اسناده حسن ولم يخرج. وقال يونس بن بكير عن ابن إسحاق حدثنا عبد الله بن أبي بكر ابن حازم عن العباس بن سهل عن العباس بن سالم ابن سعد الساعدي رضي ابن سالم ابن سعد بن سعد رضي الله تعالى عنه قال أو عن العباس عن سهل بن سعد قال الشك مني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مر بالحجر ونزل منها ونزل استقى الناس من بئرها، فلما راحوا منها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس لا تشربوا من مائها شيئا ولا تتوضأوا منه للصلاة، وما كان من عجين عجنتموه فأعلفوا الإبل ولا تأكلوا منه شيئا ولا يخرجن أحد منكم الليلة إلا ومعه صاحب له. ففعل الناس ما أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا رجلين من بني ساعدة، خرج أحدهما لحاجته وخرج الآخر في طلب بعير له. فأما الذي ذهب لحاجته فإنه خنق على مذهبه، وأما الذي ذهب في طلب بعيره فاحتملته الريح حتى ألقته بجبلي طي. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال ألم أنهكم أن يخرج رجل إلا ومعه صاحب له؟ ثم دعا للذي أصيب على مذهبه فشوفيا. وأما الآخر فإنه وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد مرجعه من تبوك. وفي رواية زياد عن ابن إسحاق أن طيئا أهدته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رجع إلى المدينة. قال ابن إسحاق وقد حدثنا عبد الله بن ابن أبي بكر أن العباس بن سالم سمى له الرجلين لكنه استكتمه إياهما فلم يحدثني بهما. وقد قال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا وهيب بن خالد حدثنا عمرو بن يحيى عن العباس بن سالم بن سعد الساعدي عن أبي حميد الساعدي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك حتى جينا وادي القرى، فإذا امرأة في حديقتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه اخرصوا، فخرص القوم وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرأة أحصي ما يخرج منها حتى أرجع عليك إن شاء الله. قال فخرج حتى قدم تبوك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس تهب عليكم الليل ريح شديدة فلا يقومن فيها رجل، فمن كان له بعير فليوثق عقاله. قال أبو حميد فعقلناها، فلما كان من الليل هبت علي ريح شديدة فقام فيها رجل فألقته في جبل طيئ. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ملك أيلة فأهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء، وكسى رسول الله صلى الله عليه وسلم بردا وكتب له ببحرهم. ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جينا وادي القرى، فقال للمرأة كم جاءت حديقتك؟ فقالت 10 أوسق. خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني متعجل، فمن أحب منكم أن يتعجل فليفعل. قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجنا معه حتى إذا أوفى على المدينة قال هذه طابة. فلما رأى أحدا قال هذا أحد يحبون ونحبه، ولا أخبركم بخير دور الأنصار؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال خير دور الأنصار بنو النجار، ثم دار بن عبد الأشهر، ثم دار بن سعيد، ثم في كل دور الأنصار خير. قال أخرجه البخاري ومسلم من غير وجه عن عمرو بن يحيى به نحوه. وقال الإمام أحمد رحمه الله قال الإمام مالك رحمه الله عز وجل عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عمرو بن واثلة أن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك، فكان يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. قال فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء، ثم قال إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، وإنكم لن تأتوا حتى يضحى النهار، فمن جاء فلا يمس من ياشان حتى آتي. قال فجئناها وقد سبق إليها رجلان. والعين مثل الشراك تبيض بشيء من ماء. فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل مسستما من مائها شيئا؟ قال: نعم. فسبهما وقال لهما ما شاء أن يقول، ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء. ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها وجهه ويديه، ثم عاد وهو فيها فجرت العين بماء كثير فاستقى الناس. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، يوشك أن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا. وأخرجه مسلم من حديث مالك به. والحمد لله رب العالمين. نقف على ذكر خطبته صلى الله عليه وسلم في غزوة في تبوك. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ويكون بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا إياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم، قال رسول الله الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله.